المهم أخواتي المستمعات هو أن نبحث عن السبب أو الأسباب التي أدت إلى خجل الطفل، ثم نزيل هذه الأسباب ونتدارك الخطأ قبل فوات الأوان. والعلاج سهل وممكن في معظم الحالات، حتى الخجل الذي ينشأ نتيجة عيب خلقي أو عاهة له أيضا علاج إذا حرصت الأم والأب على شحن الطفل المعوق بالثقة في نفسه وقيمته والارتفاع بمعنوياته. أما الآن فمع فتحي عبدالله التأليف، نسرين لطفي الإخراج، وهذه الأحداث الجديدة من عائلة مرزوق. هتكلميها أنت يا أبو العفاف؟ أكلمها يا دنيا، ما أكلمهاش ليه؟ هنادي بنت كويسة قوي، وبإذن الله مشكلة نحمده تنتهي على أيديها. على الله. وأنا هو هتصل بيها. ايوه نعم، انا عفاف يا هنادي. الاستاذ عفاف حبيبه قلبي، يا اهلا يا اهلا. هي ما صرت كلمتك يا هنادي؟ ايوه، وقالت لي على اللي حاصل بين حامد ونحمد. طيب انا هكلم حامد وبعد كده اتصل بيكي انا ومسرات. ما انا منتظره كده. تروحي انت مكلمه حامد على طول واقول له، واقول له ايه؟ ان انا ومسرات كلمناك عشان تشيلي عن نحمده وتمسكي انت الشغل عند الساكن الجديد. حاضر، من عيني من عيني يا استاذ عفاف. تسلم عينيكي. انا عماله بطلبك ما بترديش ليه؟ مين؟ ماله حامد؟ عشان ايه؟ عفاف ومسرات؟ الله، طب وايه اللي جاب سيرة هنادي؟ بقولك ايه، انا مش فاهمه ايه اللي بيحصل ده. هلا ايه اصبر يا عمرو. بقولك ايه يا نحمدو، انا هشوف ايه حكايه حامد وهبقى اكلمك يا حبيبتي. في ايه بس يا ماما، مالها نحمدو وما جاتش ليه؟ حامد منحها تجينا يا عمرو. لا, لا لا لا مش ممكن، حامد ما عملش كده يا ماما. خلاص اتصل بيه انت وشوف ايه الحكايه. لا بقى، ده حامد مزودها خالص. انا بمجرد ما قلت له هنادي قال لي وتسيب العيال لوحدهم في البلد. هم عيال، دول شباب وكلهم بيشتغل. قلت له كده قال لي طيب افكر واشوف. كويس، يبقى هانت. بس بصراحه يا دنيا البنت نحمده طلعت اصيله وعندها وفاء لعيله مرزوق. ما هو بقى لها سنين بتخدمهم واخده عليهم، لانها علاقه جميله من الطرفين، من نحمده ومن كل عيله مرزوق. ونسايبهم وحبايبهم. ايوه ده صحيح، واحنا اول الحبايب. معلوم. ايوه يا مها. ايوه حبيبتي، ازيك يا فوفا؟ بقول لك يا عفاف. قولي حبيبتي. كنت عايزاك يعني ما تكلميش حامد تاني في موضوع نحمده. ليه؟ اصل عمرو كلمه لقاه زعل وقال له يا ريت ربنا يعني يخليكم ليا ما تحرجنيش. ده حامد اللي بيقول كده؟ وقال لعمرو يتصل بيكي ويقول لك ان هو بيحترمك جدا وبيعز مقدارك ويعني ما تلحيش عليه. انا لا لحيت عليه ولا بفرض حاجه عليه، احنا يا مها كلامنا كله وانت عارفه بالموده والذوق والمرحمه. عارفه والله يا عفاف، بس حبيت ابلغك اللي هو قاله. متشكره قوي يا مها. العفو حبيبتي، مع السلامه. الله يسلمك. حامد مصمم ورافض ان نحمده تبعد عن عيله مرزوق. تخيلي يا دنيا. مين تاني؟ دي هنادي. مسكينه الان عايزه تطمن. ألو يا هنادي. أني حابة أطمنك يا مدام عفاف. خير، قولي. حامد قال أن الأستاذ عمرو كلمه وحضرتك برضو كلمتيه. وقال لي أفكر وأشوف، لكن بعد كده قال لي الأستاذ عمرو أنه مش عايزك تحرجيه. بس هو بعد كده ومن دقايق نداني وقال لي استعدي يا هنادي تنزلي من البلد وتجيني هنا في أسرع وقت. رفقا بأرحامكم مع ضيفتي دكتورة نيفين مختار الداعية بوزارة الأوقاف. أهلا

ولمن تبحث عن الجمال، معي ومعك الأستاذ الدكتور علاء صادق استشاري الأمراض الجلدية والطبيب بعيادات وزارة الشباب والرياضة. أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا فندم، أهلا بيك وبالأخوة المستمعين كلهم. أنا وكل اللي بيسمعوني دلوقتي عايزين بشرة جميلة، نعمل إيه يا دكتور وإحنا نتعرض للأتربة وتغيير الفصول؟ ده بيعمل مشكلة في الجلد وفي الشعر فأنا ببحث عن الجمال بصراحة. طبعا أي واحدة بتبحث عن الجمال، وحتى رجالة دلوقتي بقى الترند الجديد أو الموضة الجديدة إن هم ياخدوا بالهم من بشرتهم، ودي حاجة كويسة على فكرة. أيوة. في حاجة مهمة اللي هي جفاف الجو، الجو الجاف ده خدوا بالكم منه، والأتربة بسبب مشاكل كثيرة جدا للجلد. طبعا الجو الجاف ده لأن ناس كتيرة بتيجي تشتكي منه، بيجي هوا شرقي ده غير محمل ببخار المية، وبيبقى هوا ناشف جدا بيعمل جفاف للجلد في الايدين اللي هي معرضة للجو، اللي هي الايدين والوجه. بالاضافة بقى للسيدات اللي يعني بتبقى حريصة الحقيقة ان هي تستخدم المية السخنة في غسيل الايد في الوضوء، فده برضو بيساعد على جفاف الجلد اكتر يعني. بالضبط بالضبط كده، ده من حاجات المية السخنة قوي بتعمل جفاف للجلد لانها بتتبخر المية اللي موجودة في الطبقات الخارجية من الجلد. طيب احمي البشرة ازاي دكتور؟ بصي حضرتك، هو أهم حاجة عدم التعرض. طبعا هو العلاج دايما نقول إيه، العلاج علاج المرض وليس علاج العرض. يعني جفاف الجلد ده هو العرض اللي، طب إيه السبب اللي هو التعرض للهواء الجاف ده؟ فيستحسن عدم التعرض للهواء الجاف بقدر المستطاع. طبعا أنا عارف إن ده طلب صعب شوية. أيوه. الناس بتخرج وعندها مصالح وعاوزة تقضيها يعني كده في العمل في المدرسة في الجامعة. بالضبط. فهو بيستحسن الواحد يستخدم الكريمات اللي هي ملطفة للجلد قبل الخروج من حتى الشفايف والغشاء المخاطي للأنف. يعني هتلاقي ناس كتيرة بيشتكوا ان في نزيف من الأنف بيجي لهم، يعني مجرد ان هو يعطس ينزل دم من مناخيره، دي حاجة طبيعية يا جماعة، دي عبارة عن الغشاء المخاطي حصل فيه جفاف فبيحصل النزيف ده، ودي حاجة بتبقى مؤقتة لا تستدعي القلق والبانيك اللي بيبقوا فيه ده. البشرة اللي هي الفتحة اللي هي البيضة بتبقى أكثر عرضة وأكثر حساسية عن البشرة السمراء. طبعا طبعا، وأنا شخصيا عندي تجربة شخصية عندي في البيت من الموضوع ده، وزوجتي يعني برضو حصل لها كده مرض غريب لأنها شيز بلوند وتعرضت لشمس مدة طويلة، فحصل يعني مرض كده معين. هو أهم حاجة للناس اللي هم الفير أو البلوند دول يستخدموا الصن بلوك، لازم يبقى الصن بلوك ده معاهم وما يحطوش ويخرجوا على طول، لازم قبليها بنص ساعة على الأقل. في زيوت طبيعية مثلا ممكن نستخدمها؟ لا أنا بحبس الزيوت الطبيعية خالص، لأن الزيوت الطبيعية مع الشمس ممكن تدي أعراض تانية، ممكن تدي حساسية وتدي التهابات في الجلد وبتاعه كده. هو أحسن حاجة الصن بلوك ده العادي خالص، بيتحط طبقة خفيفة عليه والست بتستريح تقعد من ربع نص ساعة لغاية لما الجلد يتشرب وبعدين يخرجوا يتعرضوا للشمس زي ما هم عاوزين. بهذا عزيزتي المستمعة نكون وصلنا لنهاية هذه الحلقة، غدا إن شاء الله يتجدد اللقاء. شكرا لك وكل الشكر لعواد صبحي هندسة إذاعية. كنت معكم اليوم منى خليل.